الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة يوسف إلى الآية 33، وهي قوله تبارك وتعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. ودخل معه السجن فتيان، روي أنهما غلامان كانا لفرعون مصر، أحدهما رئيس سقاته والآخر رئيس طعامه، غضب عليهما فحبسهما فكانا مع يوسف، ثم رآهما يوما وهما مهمومان فسألهما عن سألهما، فذكر له أنهما رأيا رؤيا غمتهما وليس لهما من يعبرها، فقال لهما: أليس التأويل لله؟ قص عليه. كذلك قوله تعالى: قال أحدهما، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما وهو صاحب شرابه: إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا، تسمية للعنب بما يؤول إليه، لأن العنب يعصر أولا عصير عنب ثم ذلك يخمر، فسمى العنب هنا بما سيؤول إليه وهو الخمر، هذا باعتبار ما سيؤول إليه. أو أن الخمر بلغة عمان اسم للعنب، وذلك أنه قال: رأيت في المنام كأن بين يدي وعاء فيه ثلاثة قربان عنب، ثم نضجت عناقيدها وصارت عنبا، وكانت كأس فرعون في يدي، فأخذت العنب وعصرته في الكأس وناولتها لفرعون. وقال الآخر وهو صاحب طعامه: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وذلك أنه قال له: رأيت كأن فوق رأسي ثلاثة تلال فوارا، والطير تأكل من السلة العليا فوق رأسي. نبئنا بتأويله، أي أخبرنا بتفسير ما رأينا وما يقول إليه أمر هذه الرؤيا. إنا نراك من المحسنين، أي الذين يحسنون عبارة الرؤيا، أو إنا نراك من المحسنين إلى أهل السجن، تداوي مريضهم وتعزي حزينهم وتوسع على فقيرهم، فأحسن إلينا بكف غمتنا إن كنت قادرا على ذلك. ثم اعتذر عليه السلام لهما لأن ما رأياه سهل التأويل لوجود مثاله في المنام، وأن له علما فوقه، يعني هو ليس علمه مقتصرا فقط على تعبير الرؤى، وإنما له علم أعلى من علم تعبير الرؤى، وهو أنه يبين لهما كل جليل ودقيق من الأمور المستقبلية، وإن لم يكن هناك مقدمة المنام، حتى إن الطعام الموظف الذي يأتيهما كل يوم يبينه لهما قبل إتيانه، وإن ذلك ليس من باب الكهانة، بل من الفضل الرباني لمن يستطيع بالنبوة، فأراد أن يبين لهما أن علمه ليس لا يختص كما ذكرنا على تعبير الرؤى، وإنما له ما هو أعلى من ذلك وهو النبوة، النبوة ومن خلال الوحي الذي يوحيه الله إليه عز وجل، فإنه يستطيع أن يخبرهم بالأمور في المستقبل تحدث قبل أن تحدث، وإن لم تكن هناك مقدمة منامية أو رؤية تبشر بذلك. ومن ذلك أنه قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نفأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، وهذا العلم ليس من باب الكهنة وادعاء علم الغيب، وإنما هو من إخبار عن النبوة للعلم الوحي. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي قبل أن يصلكما، والمراد بالطعام ما يبعث إلى أهل السجن، وتأويله ذكر ما هو بأن يقول: يأتيكما طعام كيف وكيف، فيجدانه كذلك. وحقيقة التأويل تفسير الألفاظ المراد منها خلاف ظاهرها ببيان المراد. أي نعم. إلا نبأتكما بتأويله يعني بحقيقة ما هي ونوع هذا الطعام الذي سوف يأتيكما. أي نعم. ومراد عليه السلام بذلك بيان كل ما يهمهما من الأمور المترقبة قبل وقوعها، وإنما تخصيص الطعام بالذكر لكونه عريقا في ذلك بحسب الحال، معنى فيه من مراعاة حسن التقلب إليه مما استعبراه من الرؤيتين المتعلقتين بالشراب والطعام. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما. الإشارة هنا إلى أمرين، ذلكما مثنى، الأول هو التأويل، تأويل الطعام، والثاني أو تأويل الرؤية، تأويل المنامات، والإخبار بالمغيبات، الإخبار بالغيب قبل أن يحصل، والذي يعلمه عن طريق الوحي والنبوة. والعلم الأول هو التأويل، تأويل الرؤى. أي نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما، أي ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات، مما علمني ربي، أي بالوحي والإلهام لا من التكهن والتنجيم. وفيه إشعار بأن له علوما جمة، يعني أن الله تعالى علمه علما عظيما كبيرا، وما سمعه إنما هو شذرة من جواهر هذه العلوم. ذلكما مما التبعيضية جزء مما علمني ربي، لكن علمي الذي علمني هو أوسع من ذلك وأعظم وأكبر. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله فهم بالآخرة هم كافرون. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الجملة إنما توقف لبيان علة تعليم الله له بالوحي والإلهام، أي خصني بذلك لترك الكفر، يعني بما أني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فخصني بذلك لترك الكفر وسلوك طريق آبائي المرسلين. يعني هذه النعم التي أعطاني الله، وفي مقدمتها طبعا ذلكما مما علمني ربي، هذا العلم الذي اصطفاني الله من أجله للنبوة وعلمني من تأويل الرؤى، هذا يعني من نعم الله علي، لأنني تركت ملة الأعراب مع ملة قوم الله يؤمن بالله، ثم يقول واتبعت ملة آبائي التي هي ملة التوحيد. أو هو كلام مستأنف، كلام جديد لا علاقة له بما قبل، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذا كلام على القول بأنه مستأنف، يعني ذكره عليه السلام تمهيدا للدعوة، هو تمهيد قبل أن يدعو، وإظهار أنه من بيت النبوة لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق به، لأنهما ربما جهلا قدره. من هو يوسف عليه السلام؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهو أراد أن يعني يكتسب ثقتهم قبل أن يدعوهم إلى التوحيد، إنني من بيت النبوة وإن الله اصطفاني بالعلم وبالوحي وبالنبوة، فهو هنا يبلغهم أنه من بيت النبوة كي تقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق به. والمراد بتركه ملة الكفر الامتناع عنها رأسا، يعني لا يمكن أبدا أن نتصور أن قول يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم يعني كنت عليها ثم تركتها، هذا مستحيل. لكن المقصود ايه؟ يعني تركت بمعنى اعرفت عنها رأسا لن اتجنب بها على الاطلاق، لان الانبياء كانوا معصومين من المعاصي، فكيف لا يعصمون من الكفر ومن الشرك؟ لا شك في ذلك. فاذا لابد يعني احيانا هناك على بعض التفسيرات لابد ان تتبعوا لها جيدا. اني تركت ملة قوم يعني امتنعت رأسا من ايه؟ من التعبد بهذه الملة. فالمراد بتركه ملة الكفر الامتناع عنها رأسا، كما يخصف عنه قوله ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ما ينبغي وما يليق بنا ابدا، ونحن هذه ونحن من اهل بيت النبوة واضح ان نشرك بالله من شيء، كيف يكون ذلك؟ لا يليق بنا ولا ينبغي ان يصدر منا ذلك. فاذا هذا يصبح تماما عن معنى قوله عليه السلام اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم من الاشراك هم كافرون، امتنعت رأسا عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى بدليل قوله ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، اي ما صح ولا استقام ذلك لنا فضلا عن الوقوع فيه، وانما عبر عنه بذلك لكونه ادخل بحساب الظاهر في ابتلاء ما به عليه السلام والتخطيط بهم. يعني طبعا هو ايضا هنا ما زال يمهد ويوضح المنهج الذي هو عليه ويرغبهم بكل اسلوب بان يثقوا او يثقا بما هو حكم عليه من دعوات التوحيد واستثمار هذا الموقف في دعوات الى الله عز وجل. فتنزيه لاهل بيت النبوة من التلبس بالشرك او غير ان ذلك اصلا مما لا ينبغي ولا يليق يعني بهم. اي نعم. وكأنه يحررهم على الاقتداء به، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. خط أن هؤلاء خط أهل مصر كما سنبين إن شاء الله كانوا في ذلك الوقت من أعجب خلق الله في تعدد الآية التي عبدوها من غير الأول أو ثاني التي عبدوها من غير الله. هذا يبدأ هنا بنوع من التعريض بهم، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. ثم يفخر ذلك ويحمد الله عليه، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. نعم. التخصيص بهم ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، مع ان الشرك لا يصح من غيرهم ايضا، الشرك لا يليق باي انسان وليس فقط لا يليق باهل بيت ابراهيم عليه السلام، وإنما الشرك لا يليق بأي إنسان. إذا ما الحكمة من تخصيصهم بالذكر هنا؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، لأنه إذا ثبت هذا يعني في حقهم فيثبت أيضا بالطريق الأولي أو المراد نفي الوقوع منهم لعصمتهم. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء لأننا معصومون بصفتنا أنبياء. ثم كررهم وإني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، لم يقل هم بالآخرة كافرون إنما قال وهم بالآخرة هم كافرون، كرر هم للدلالة على اختصاصهم أن هؤلاء القوم الكفر مختص بهم ولطيق بهم، هم بالآخرة هم كافرون، وهذا تأكيد لكفرهم بالآخرة. ثم زاد من في المفعول ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، هي أصلا شيئا، فزاد من في المفعول فقال من شيء لتأكيد العموم، لتأكيد هذا العموم، لأنه يمكن أن نشرك بالله أبدا أي شيء من الأشياء، أي لا نشرك به شيئا من الأشياء قليلا أو حقيرا صمما أو ملكا أو جنيا أو غير ذلك، ذلك من فضل الله علينا وعلى ذلك يعني عدم الإشراك بالله وهو التوحيد من نعم الله العامة التي يجب شكره تعالى على الهداية لها بالفطر الكريمة ونصب الدلائل الأنفسية والآفاقية، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أن فطرنا على التوحيد ونصب لنا أدلة التوحيد في الآفاق وفي أنفسنا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. أي نعم الإيمان الفطري. ثم بين أن أكثر الناس نبذوا هذه النعمة بعدما حق عليهم شكرها، فتراه الله تعالى الفطرة السليمة التي هي فطرة التوحيد، أرسل إليهم الرسل، أنزل إليهم الكتب، نطق آيات توحيده في الآفاق وفي أنفسهم، لكن أكثر الناس كفروا بهذه النعمة ونبذوها. ولما ذكر عليه السلام ما هو عليه من الدين القويم تلفظ بالاستدلال على بطلان ما عليه قومهما من عبادة الأصنام، فضرب لهما مثلا يتضح به الحق حق اتضاح، فقال عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يعني بعد ما ذكر أولا الدين القويم الذي هو عليه وأثبت أنه من بيت النبوة وأن الشرك لا يليق بهم وأن هذا من فضل الله وهذا نعمة من الله أن نكون على التوحيد وأن نصر على التوحيد وأن نقر لنا الآيات التي تهدينا إلى التوحيد، ثم بعد ذلك تلطف وتأمل الترصف هنا غاية الترصف بالاستدلال على بطلان ما عليه قومهما السيدين من عبادة الأصنام، فضرب لهما مثلا ليوضح أو يتضح لهما الحق أعظم الاتضاح. يا صاحب أيدي أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ انظر إلى النداء وبعدين نسبتهما إلى صحبة السيد رفقاء الأئمة. يا صاحب أيدي أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وفقهما بالصحبة الضرورية المقتضية للمودة وبذل النصيحة. يا صاحبي يا رفقائي في هذا السجن، فهذه الصفة تقتضي المودة ومحبة بين الطرفين كما تقتضي النصيحة. يا صاحبي السجن يعني يا صاحبي في السجن، يا صاحبي السجن يعني يا صاحبي في السجن. فجعل الظرف كوسوعا مفعولا به، أي أرباب كذا تستعبد الناس خير لهم أم أن يكون لهم رب واحد قهار لا يغالب؟ أيهما خير للبشرية وللناس؟ أن يكون لهم رب واحد قهار لا يغالب يحكمهم شريعته الواحدة، أم أن يستعبدهم آلهة كثة وأرباب كثة متنازعون؟ نعم، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال بعضهم دلت الآية على أن الشرع كما جاء مطالبا بالاعتقاد جاء هاديا لوجه الحسن فيه، يعني كما أمرنا بالاعتقاد بالتوحيد أيضا بين لنا فضائل هذا التوحيد ومحاسنه، وذلك أن هذه الآية تثير إشارة واضحة إلى أن تفرق الآلهة يفرق بين البشر في وجهة قلوبهم. يعني أن البشر إذا اتخذوا إلها وسلطانا يستحيلونه فوق قوتهم، فيعني إذا حصل فتفرق الإله يفرق الغاية والتوجه، يتوجهون إلى عبادة آلهة كثة، فهذا سوف يذهب لكل فريق إلى التعصب لما وجه قلبه إليه، وفي ذلك فساد نظامهم كما لا يقبل، تقع بينهم الحروب والعداوات وهذه الأشياء والفساد في الأرض. أما اعتقاد جميعه بإله واحد فهو توحيد لمنازع نفوسهم إلى سلطان واحد يخضع الجميع لحكمه، وفي ذلك نظام أخوتهم وهي قاعدة سعادتهم. فالشرع جاء مبينا للواقع بأن معرفة الله بصفاته حسنة في نفسها، فهو ليس محدث الفتن. أأرباب المتفرقون إشارة إلى ما كان عليه أهل مصر لعهده عليه السلام، لعهد يوسف عليه السلام من عبادة أصنام كذا. أأرباب المتفرقون يقول بعضهم كما أن مصر كانت تغلبت في العلوم والسلطة في ذلك الزمان، كذلك تغلبت في عبادة الأصنام، كما تفوقوا أو تغلبوا كان لهم الشأن الكبير في العلوم والتقدم والسلطة، كذلك أيضا في عبادة الأصنام يعني بلغوا سألا غريبا، فإن أهلها خافوا كل من سواهم في الضلال، يعني تفوقوا في الضلال. هذا الذي يريد أن يقول فاعتبرنا من تقدموا في العلوم وفي الضلطة، لكنهم في المقابل كان غرب الآن الغرب يعني متقدم تقدما مذهلا في الناحية المادية كما هو معروف، لكن في النواحي الروحية العقيدة والتوحيد والأخلاق فساد مدمر. فهكذا كانت حضارة الفراعنة بجانب غلبات في العلوم والسلطة، لكنهم تفوقوا أيضا فيما لا يحمد التفوق فيه وهو الإمعان في عبادة الأصنام وتنوعها، ففاحوا كل من سواهم في الضلال، فكانوا يبذلون للشمس وللقمر والنجوم والأشخاص البشرية والحيوانات حتى الهوام وأدنى حشرات الأرض. يعني في نوع من الجعلان كنائس تعرفون القرآن المسلمين كانوا يقدسونها، وللأسف جهلت من ينتسبون للتوحيد الآن يعني يعتبرونها تجلب الحق، والآن في نوع من التطوير لهذه الشركيات يتخذ صورة يعني أمور ذكورية، يعني إن كان هذا الآن من حجارة فيها لون لبني او ازرق، واضح يعني شكلها زينه، وفي نفس الوقت هي من الاشكال التقليديه للتمائم للتمائم، واضح. فالان معروفه الان تتداول وتوضع في السيارات وفي المكاتب وفي المكاتب وفي المنازل، شيء مؤذي جدا طبعا. هنا يا اخوه اهل التوحيد ويعني لا اله الا الله. فهذه من اثار الفراعنه لعنهم الله، يعني الفراعنه كانوا يعني زي الراكون ويعبدون احقر الاشياء، حتى الخنازير حتى الحشرات الجعلان كما هو معروف. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. سميتموها أنتم وآباؤكم يعني أنكم سميتم ما لا يستحق الإلهية آلهة، ثم طفقتم تعبدونها، سميتموها أولا آلهة وهي لا تستحق ذلك، ثم طفقتم تعبدونها فكأنكم لا تعبدون إلا أسماء فارغة لا مسميات تحتها، لا مسميات تحتها، مجرد أسماء يعني ليس لها من الألوهية سوى الاسم الذي اخترعتموه أنتم، يعني ليس لا تصح أن تكون آلهة، ما تعبدون من دونه إلا أسماء يعني إلا آلهة لا تستحق أن تعبد، سميتموها أنتم آلهة فكأنكم ثم طفقتم تعبدونها فكأنكم لا تعبدون إلا أسماء فارغة لا مسميات تحتها، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي حجة تدل على صحتها، لا يوجد دليل على ذلك. إن الحكم إلا لله، إن الحكم في أمر العبادة والدين إلا لله لأنه مالك وهو لم يحكم بعبادته، لأنه أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله فيها من سلطان. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لأن العبادة غاية التذلل فلا يستحقها إلا من له غاية عظمة، ذلك التوحيد الدال على كمال عظمة الله بحيث لا يشاركه فيها غيره، ذلك الدين القيم أي الحق المستقيم الثابت. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لجهلهم، ولذا كان أكثرهم مشركين. ثم يقول هنا تنبيه، لا يخفى أن قوله تعالى قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، إلى قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه كلها مقدمة لجواب سؤالهما عن تعبير رؤياهما، ما أخذ عليه السلام بها له ليدعوهما إلى التوحيد ليزداد علما بعظم سأله وثقة بأمره توسلا بذلك إلى تحقيق ما يتوخاه من هدايتهما. فما دام الهدف هو يعني هداية الآخرين فاسلك الطرق التي تؤدي بك إلى تحقيق هذا الهدف، وإياك والطرق والمسالك التي تضع الحواجز بينك وبين هؤلاء الذين تدعونهم إلى التوحيد، إنه لغاية التردد. يعني حتى فرعون نفسه الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك كل أرسل الله سبحانه وتعالى إليه نبيين كريمين أو رسولين موسى وهارون عليهما السلام، وانظر قوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، قولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، يعني المقصود هو الهدايه. ولذلك قال له هل لك الى ان تزكى، انظر الى التادب والتلفظ في العباره. فاياك ان تظن ان القوه في الدين لا تكون الا بالجلاسه وبالغلظه وبالقسوه وبسوء الادب، بالعكس حسن الخلق مطلوب مع كل انسان حتى مع البهائم والعجمات. فلذلك يعني قال بعض السلف قال لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه، ان تقابل الحسنه بالحسنه واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. فاذا وقال تعالى وقولوا للناس حسنا، فمطلوب حسن الخلق مع الخلق اجمعين. اي نعم. فانظر هنا الى تلطف يوسف عليه السلام لانه يريد ان يصل الى هدف ويسلك الى تحقيق انجح الوسائل، ابتداء بالاول واعظم هو ان تكتسب ثقه من تخاطبه انك اهل لان يثق بك ويقبل منك ما تدعوه اليه. فكل هذه المقدمة كانت من أجل أن يكتسب ثقتهما، يعرفهما أنه من بيت النبوة، وينفرهما من الشرك، ويحببهما من التوحيد، ويذكر أن الفطرة على التوحيد ورفض الآيات في الأساق وفي أنفسنا وإنزال الرسل داعية من التوحيد، كل هذا من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس قابلوا هذه النعمة بالجحود فكفروا لا يعلمون. نعم، فكل هذا توسلا بذلك إلى تحقيق ما يتوقع من هدايتهما، لا سيما وأن أحدهما ستعادله منيته بالصلب فرجع أن يختم له بخير، يعني قبل أن يقول له لا تعادل الرؤية دي أنك سوف تقتل وتصلب، قبل أن يقول له ذلك أراد أن يعني يكسب له أسباب فضل خاتمة يدعو إلى التوحيد حتى يختم له بالتوحيد وبالخير لإنقاذه. كل هذا حقيقة، لأن بالأمس تعرف حين سمعت من أحد الإخوة يعني يحكي عن داعية كان في جامعة بانكوك اللي هي أظن في تايلاند بانكوك. نعم، فالمهم ان هذه الجماعة طبعا معروف هؤلاء الناس تبقى وثنيين، يعني اما يوم في الماضي والان او يوم من ناحية العقل. فكان الاخ يحكي لي ان الجماعة اتصلت باحدى الجمعيات الخيرية في بعض الدول الاسلامية وقالت ان احنا يعني بجهود يعني تايلاندي دكتور تايلاندي مسلم رئيس قسم هناك الجناح الاسلامي يعني، فارسل استطاع عن طريق بعض الوصفات انه ايه يعني انتدب طلب من هذه الجمعيه الخيريه ان تنتدب له داعيه يمثل الاسلام ويكون يعني نوع من المرجعيه الاسلاميه للطلبه، يعني يعني عملوا له زي ايه قسم مخصوص فيه للدعوه الاسلاميه داخل هذه الجامعه، واضح جماعه بانكوك، وخصص له فيلا يدخل فيها وعملوا له مكان معين في الجامعه منصب رسمي في الجامعه انه ممثل الاسلام حتى يدعو الناس ولو الحريه المطلقه الاف الطلاب يدعون الى التوحيد والى الاسلام، ووفرنا كل الامكانيات واضح بالمكان بالمرتب بكل شيء وبعدين المجال مفتوح امامه يخاطب جميع الطلاب، يعمل لهم محاضرات دعايه للاسلام دفاع عن الاسلام يجيب اسئلتهم يعني كل ما يحلم به اي راعيه مخلص لدعوته. ثم بمجرد ان راح ذهب احد الاخوه الاسلام الشريف في هذا المكان الحساس للدعوه في وسط ناس وثنيين، فالمهم عمل يعني حفل طعام للمسلمين الطلبه المسلمين التايلانديين، فكان عدد كبير. ثم بعض الطلبه وجدوا في ارتفاع الطعام ثلاثه منابض عليها الطعام، فظنوا ان الدعوه مفتوحه من شان يدخل ياكل ياكل، خاصه شايفين انهم كلهم من بني جنسهم من الطلبه في الكليه، ما علم ان هذا خطب المسلمين، فدخلوا يعني انتظموا على ثلاث منابض واخذوا ياكلون. فقام الاخ الاسد اللي بغنطر غيرت ازاي ياكلوا من اكل خطب المسلمين، فقام وطرده خارج الطعام ثم قال لهم باللغه الانجليزيه انا هذا الطعام انا افهمه للكلاب ولا افهمه كمياه، فطبعا كانت اهانه يعني بالغه. لم يمر ثلاثة أيام إلا واستقبلت الجمعية التي كتبت هذا الداعية أو الذي يسمى داعية، كتبت الجماعة أن إحنا يبدو أن إحنا كنا محتوين فيكم وأن أنتم أتاريكم بيظهر المتطرفين كالمتطرفين والإرهابيين الذين نسمع عنهم وكنا مغدرين، سوف نقطع بكم كل علاقة ولا نريد أي نوع من التعاون ولا أي نوع من فتح المجال للإيه وألغينا كل الإجراءات التي كنا عملناها من هذا الضغط. فطبعا هل هذا يعني هل هذا بحسن خلق؟ لسه انت رايح يعني تفتح دعوه في قلب نادي الكفر، هم هناك فرصه من هذه الفرص الذهبيه، ثم انت تفتح لك مصاب لانهم كلاب، هذا اولا كذب، ثانيا تحس لا يليق بالمسلم، وفي نفس الوقت هل هذا يصبح مرتاح الى خروج هؤلاء الناس؟ هذا يتنافى تماما مع حسن الخلق. فكم جنى هذا الشخص المعتدي الظالم السيء الخلق، كم جنى على الدعوه؟ كان جاهز ان ينتجع من هذه الفرصه العظيمه التي كان ينبغي استثمارها. فالشاهد يعني ان هذا درس عملي من يوسف عليه السلام في الترفق مع يعني المدعو لهدف هو ان تهديه، اذا ترفق به. بعض الناس تظن انه لا يكون متمسكا بالدين الا اذا كان غليظا جافيا قاسيا سيء الخلق، لا هذه ليست قوه في الدين. اي نعم. يقول توسلا بذلك بهذه المقدمه الطويله الى تحقيق ما يتوقع من هدايتهما، لا سيما وان احدهما ستعادله منيته بالصلب فرجا ان يختم له بخير، قال ابن مشهري لما استعبر لما استعبر ايوه السين سين الطلب طلب منه تعبير الرؤيا كنت هذه الكلمه تلخص كلمه ايه استعبر شوف اللغه العربيه وقوتها وجمالها كل هذا المعنى ساله ان يعبر له الرؤيا تساوي كلمه واحده هي استعبر فقط فلما استعبر ووصفه بالاحسان يعني انظر الى سيره يوسف العمليه في داخل السجن بين اولاد المشركين سيره العمليه هم بمجرد ما قال ان نراك من المحسنين لاحظوا من هيئته من سلوكه انه من المحسنين ان نراك من المحسنين قبل ان يتكلم هو فلما استعبره ووصفه بالاحسان افترض ذلك فوصل به وصف نفسه بما هو فوق علم العلماء وهو الإخبار بالغيب يعني بدأ من حيث انتهيا هما أقر بأنه من المحسنين فهو أقرهم على ذلك أن الله تعالى فعلا من عليك أن جعل من المحسنين فافترض ذلك بنى على صحة هذا الكلام ثم وصل بهذا يعني كشفا عن حقيقة حاله ووصف نفسه بما هو فوق علم العلماء ما هو الذي فوق علم العلماء هو الامر الذي لا يمكن ان يعني يحصل عليه انسان بالكسب علم العلماء يكتسب بالايه بالجهاد والصبر وتحصيل العلم لكن النبوه تنال بالكسب النبوه وهبيه وليست كسبيه فوصف له نفسه بانه علم فوق علم العلماء وهو انه علم الاخبار بالغيب وانه ينبئهما بما يحمل اليهما من طعام وجعل ذلك تخلطا الى ان يذكر لهما التوحيد ويعرض عليهما الإيمان ويزينه لهما ويخفف إليهما الشرك بالله وهذه طريقة على كل ذي علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة إذا استفتاه واحد منهم أن يقدم الهداية والإرشاد والموعظة الحسنة والنصيحة أولا ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب عليه مما استفتى فيه ثم يفتيه بعد ذلك لانه سيوقع رجل متسوقا الى معرفه جواب سؤاله ومنتبها اليه فانت لابد ان لا تفصل موضوع الفتوى ليس عمليه يعني عقليه مجرده لكنها فرصه الفتوى وهذا تلاحظوه في فتاوى من يكونوا متمكنين في علم الفتوى قبل ان يجيب ما يقول مثلا ائتمنني رجل على خزانه المال في المصنع او المحل مثلا ثم اني خنته وزرقت كذا وهذا المال نما وكذا وكذا ويجيب اي سؤال في موضوع المال واضح يعني مثلا اريد ان احج به هل يجوز لي ذلك مثلا واضح يعني الفقيه هنا ومن يعرف اداب الفتية لابد ان يبدا اولا بماذا بذم الخيانه بخلق المسلم وكيف ان الشريعه تحرض على حفظ الامانه وان من ائتمنك ادي امانك الى من ائتمنك ورجاكم من خانك والايات والاحاديث في هذا المعنى فلابد ان يبدا اولا بموعظه يذكره عن الشعب ثم يضرب له يعني الحصر نلاحظ يعني كثيرا هذا يعني يستهجن من بعض المفتين يأتي يستفتى مثلا في من فعل الفاحشة وهو صائم في رمضان مثلا ما حكم صيامه وما يلزمه فيريد يلزمه كذا وكذا جواب مجرد واضح لكن لابد ان يتطرق لعظم هذه المعصية ويعرض هذا الشخص يعني ما يفصل التوجيه التربوي والاستثمار هذا الموقف لعلاج هذا المرض في قلب هذا الشخص عن الحكم بشكل مجرد لابد ان يفتح كما فعل يوسف عليه السلام هنا قبل ان يفتيهما انتقل او قدم ما هو اهم وهو الموعظه بهذه الطريقه التي ذكرناها وفيه ان العالم في هذه الواقعه ان العالم اذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بفرجه وغرضه ان يقتبس منه وينتفع به في الدين لم يكن من باب التزكية هذا ليس من مدح النفس المذموم ليس من باب التزكية واضح المنهي عنها فلا تزكوا انفسكم واعلموا من اتقى وانما هذا اذا كان من يخاطبك او يحادثك لا يعرف قدرك فاذا عرفته قدرك وعرفته ما انت عليه من العلم فلا شك ان ذلك يعني يجعله اكثر قبولا لما تدعوه اليه من الحق وبعد تحقيق الحق ودعوتهما اليه وبيانه لهما مرتبه علمه شرع يوسف عليه السلام في تفسير نفس الشرع ولكونه بحثا مغايرا لما سبق لأن تنتقل موضوع آخر غير الذي طرحه في المقدمة. ففصله عنه بتكرير الخطاب حتى لا يكون استئنافا له. فصله فقال يا صاحبي السلم أما أحدكم. فكلمة يا صاحبي السلم كانت كي تفصل بين ما مضى وبين ما هو مقبل عليه من إجابة الفتية. يا صاحبي السلم أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي يخرج من السجن ويعود إلى ما كان عليه من سفك سجده الخطأ، وأما الآخر فيصلب وتأكل الطير من رأسه، يعني يقتل ويعلق على خشبة فتأكل الطير من لحم رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي قطع وتم ما تستفتيان فيه، يعني مآله، وهو نجاة أحدهما وهلاك الآخر. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني هذا واقع لا محالة، لأنه يخبر عليه عن وحي عن علم علمه الله سبحانه وتعالى. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قطع وتم هذا الأمر، يعني مآل هذا الأمر، وهو نجاة أحدهما وهلاك الآخر. والتعبير عنه بالأمر وعن طلب تأويله بالاستفتاء تأويلا لأمره وتفخيما لتأويله. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني أمر خطير تستفتى فيه، وأطع كلمة الأمر. إذ الاستفتاء إنما يكون في النوازل المشكلة في الحكم المبهمة الجواب، وإيثار صيغة الاستقبال، إيثار صيغة الاستقبال اللي هي أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، فيسقي ربه خمرا، مع تفسير استفتائهما في ذلك لما أنهما بصد به إلى أن يقضي عليه السلام من الجواب وقرا. فاستعمل صيغة المستقبل أن النزال يتكلم إلى أن ينهي من ينتهي من الإيه من إصدار الفتوى. يا صاحب السي أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلح، هذا في المستقبل، فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه استفتيان. وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أي قال يوسف للذي علم نجاته من الفتيين، علم أنه يخلص من السجن ومن الخطر وهو الساقي، اذكرني عند ربك، أي اذكر حالي وصفتي وعلمي بالرؤيا وما درى علي عند الملك سيدي عسى يخلصني مما ظلمت به. الظن هنا بمعنى العلم واليقين. وقال الذي ظن انه ناجي منهما، يعني علم وتيقظ. لماذا؟ لانه من قبل قال قضي الامر الذي فيه تستفتيان، يعني هذا واقع على محل، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. ثم قال هنا وقال الذي ظن، ليس هذا على سبيل الشك، هي الظن فيها قولان، ليس في احداهما احتمال وجود شك واضح، وانما اما ان نقول ظن بمعنى يعني تيقظ وعلم، لأن أحيانا الظن يطلق على العلم. نعم يقول والظن بمعنى العلم واليقين ورد كثيرا، والتعبير به إرخاء للعنان وتأدب مع الله تعالى، يعني لم يقطع تأدبا. وقيل الظن بمعناه المعروف بناء على أن تأويل يوسف بطريق الاجتهاد والحكم بقضاء الأمر اجتهادي أيضا، والأول أنسب بالسياق أن الظن بمعنى العلم واليقين. وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربك. دلت الآية على جواز الاستعانة بمن هو مظنة كشف الغمة ولو مشركا، يقول بمن هو مظنة كشف الغمة ولو مشركا، وقد جاء ذلك في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقول حكاية أنا عيسى من أنصاري إلى الله، وفي الحديث والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وجلي أن ذلك من نظام الكون والعمران البشري، ولذلك مجز الإنسان بالنطق. أي نعم. وأما ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، لو لم يقل الكلمة، يعني لو لم يقل يوسف الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله تعالى. هذا الحديث المروي أن يوسف عليه السلام هذه الكلمة ما لبث في السجن ما لبث، يعني كان يوسف عوقب عقبه الله لانه قال اذكرني عند ربي لانه استعانت مخلوق. لا، هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ يقول الحافظ ابن كثير هذا الحديث ضعيف جدا، وذكر من رجاله الضعفاء راويين سماهما، ثم قال وروي ايضا مرسلا عن الحسن وقتاده، وقال هذه المرسلات ها هنا لا تقبل، ولو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموكل. يعني حتى عند من يحتج بالمرسل في هذا الموكل لا يجوز قبول المرسل أهل. والله تعالى أعلم. يقول قطني ولقد أجاز وأفاد عليهم رحمة. إذا الصحيح لا نقول الراجح لكن نقول الصحيح في تفسير قوله تعالى هنا وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربك. أن الهاء تعود على من؟ على الساقي. هل تعود على يوسف؟ لا لا تعود على يوسف عليه السلام. فأنساه الشيطان ذكر ربك فلبث في السجن بضع سنين. يعني لأنه لم يعجل بإيه؟ بالإبلاغ عن حالة يوسف كما طلب منه اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان أي أنسى الشيطان الساقية تذكير ربه بقصة يوسف وحال يوسف عليه السلام والظلم الذي وقع عليه. فأنساه الشيطان ذكر ربك فلبث قوله يعني فأنساه الشيطان ذكر ربك أي فشغله الشيطان حتى نسي ذكر يوسف عند الملك فلبث في السجن بضع سنين ما بين الثلاث إلى الستة أو إلى الخمس أو ما لم يبلغ العقل ولا نصفه يعني ما بين الواحد إلى أربعة وقيل غير ذلك. أي نعم. ولما دنا الفرج من يوسف عليه السلام برحمته تعالى وما هيأه من الأجساد الفرج الآن اقترب بعد هذه المحن التي تواترت على يوسف عليه السلام فيما مضى رأى فرعون مصر هذه الرؤيا التي أشار إليها تبارك وتعالى بقوله وقال الملك إني أرى سبع بقرات من سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقال الملك يعني قال الملك لملئه إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف أي هالكات من الهزال جمع عجفاء عجفاء يعني المهزولة ضد السبيلة وسبع سنبلات أي وأرى رؤيا ثانية سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات أي وسبعا أخر يابسات دقيقة أي نبتت وراءها سبع سنبلات خضر نبتت خلفها أو وراءها سبع يابسات يابسة رقيقة دقيقة دقيقة من الرؤيا أي نبتت وراءها فابتلعت السنابل الخضر الممتلئة السنابل الخضر ابتلعت السنابل الخضر ابتلعت اليابسة الدقيقة اللي هي اليابسات السنابل الخضر الممتلئة وإنما استغنى عن عددها وإعدامها بالخضر للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات لأنها مبيضتها يعني لم يقل هنا وأخرى يابسات لم يقل وسبعا يابسات لأن معروف واضح من السياق أنها أيضا يعني سبعة واكتفى أيضا استغنى عن ذكر أنها أعدمت وأكلت إيه؟ الخبز أن اليابسات أكل الخبز لأنها واضحة أنها تشبه الإيه؟ الأولى إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاس وسبعة سنبلات الخبز وأخرى يابسات يعني وأخرى يابسات يأكلن الخبز واضح فاستغنى عن ذكر العدد في قوله وأخرى يابسات واستغنى عن ذكر الأكل أن اليابسات أكلت الخبز لأنها تشبه شكل قصة الإيه؟ رؤية السبع بقرات لأنها مثلها الاكتفاء بما ذكر من حال البقرات لأنها نظرتها. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي ومن هنا جاءت كلمة الملأ وقال الملك إني أرى سبع بقرات. إحنا كنا في التفسير وقال الملك لملائه منين جاءت الملأ نظرا إلى سبع. يا أيها الملأ دل على أنه كان يخاطب الملأ. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون خطاب للأشراف من قومه. وكان دعا إسرف بقضيه سحرة مصر وحكماءها وقص عليهم رؤياه هذه يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا أي هذا الملأ قال للملك أضغاث أحلام تخاليط أحلام تخاليط تخاليط أضغاث أحلام يعني تخاليط جمع ضغط وهو في الأصل ما جمع من أخلاط النبات وحجل كما تقول بغط على إسالة ثم استعير لما تجمعه القوة المتخيلة من أحاديث المتخيلة من أحاديث النفس ووساوس الشيطان وتريها في المنام. أضراب وأحلام. الأحلام هو ما يراه جمع حلم وهو ما يراه النائم، فهو مرادف للرؤيا، إلا أنها غلبت في رؤيا الخير والشيء الحسن. يعني كلمة الرؤيا غلبت إيه في الشيء الحسن الذي يرى، وغلب الحلم على خلافه. وفي الحديث الرؤيا من الله والحلم من الشيطان كما في البخاري. قال الطبري: الحلم عند العرب يستعمل استعمال الرؤيا، والتفريق من الاصطلاحات التي سماها الشارع للفصل بين الحق والباطل. يعني في اصل اللغه العربيه كلمه الحلم تستعمل تماما كما تستعمل الرؤيا. اما التفريق فهو اصطلاحي شرعي ورد بعد ذلك في الشريعه واضح، ليفصل بين الحق والباطل، فالرؤيا للحق ويعني من الله والحلم من الشيطان. كانه كره ان يسمى ما كان من الله وما كان من الشيطان في اسم واحد، فلذلك ميز هذه بالرؤيا وتلك بالحلم، فجعل الرؤيا عباره عن الصالح منها لما في الرؤيا من الدلاله على المشاهده بالبصر او البصيره، وجعل الحلم عباره عن ما كان من الشيطان، وجعل الحلم الحلم يعني هو الواحد طبعا لما يحصل بعض العبارات تقرر لوقتها يعني من القواميس والكتب الغريب ممكن يرجع لما يحفظه من الاشعار او لما يحفظه من ايات القران او الاحاديث فتضبط لك الايه الكلمات. يعني لو واحد حفظ القران كويس في امتحان مثلا ثانويه عامه وجاله وزن كلمه او ضبطها يحاول يشوف الكلمه اللي موجوده في القران الكريم يشوف كيف اتصلت في القران. فأنا الذي حصل إلي الآن لما كتبت في ضبط كلمة الحلم، معلش عفوا، هو القصيدة كانت كلا بناء السد العالي، كان حلما فخاطرا فاحتمالا، ثم أصحى حسقاط الله خيالا، ما تعرفوش السد العالي؟ فالشاعر يقول كان حلما، فده اللي جعلني إيه؟ يعني أصدقها. أيوه، وجعل الحلم عبارة عما كان من الشيطان، لأن أصل الكلمة لم يستعمل إلا فيما يخيل للحال في منامه من قضاء الشهوات مما لا حقيقة له. والمراد في الجمع في الأحلام ما فوق الواحد. قالوا أضغاث أحلام. أضغاث أحلام. فالمراد بالجمع هنا ما فوق الواحد. لأنهما في الحقيقة هما إيه؟ هما حلمان. هما حلمان. وعبر عنهم إيه؟ قالوا أضغاث أحلام. فالمقصود هنا ما فوق الواحد. رأى كل واحد منهما إثر اصطلاحه منهم كما روى كما روي. وفهم بعضهم انه حلم واحد فالتمس للجمع نكته، فقال اما المبالغه في وصفه بالبطلان، قالوا اضغاث احلام، فالجمع مع انها رؤيه واحده على القول بانها رؤيه واحده لا رؤيه يعني اضغاث احلام يعني ايه؟ يعني المبالغه في البطلان، او اضغاث احلام لان المنام نفسه تضمن اشياء مختلفه، تضمن اشياء مختلفه ولا حاجة إليه كما بينا، يعني لا حاجة إلى هذا القول وهو أنه حلم واحد. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يحتمل أن يريدوا بالأحلام المنامات الباطنة خاصة، أي ليس لها تأويل عندنا، وإنما التأويل للرؤية الصادقة، وأن يعترفوا بقصور علمهم وأنهم ليسوا في التعبير بنحارير. يعني كل احتمالات الاحتمال يعني كما تقول ايه في قوله تبارك وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح ان يتبرجن فليس علينا جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. المقصود ايه؟ المقصود انهن لا زينه لهن فيتبرجن بهن، لأنهن قواعد لا زينة لهن، واضح؟ أو مثلا كما يقول الشاعر على لاحب لا يرتدى بمناره، إذا سافها العود النباطية جرجرة، على لاحب لا يرتدى بمناره، يعني يصف الجمل الذي يمشي في الصحراء، فموجود في هذه الصحراء الساحلة على لاحب لا يرتدى بمناره، هي في الحقيقة الصحراء فيها منار؟ فيها منار؟ ليس فيها منار. يعني لاحد لا منار فيه فيوجد به. فهو ينسى اصل وجود المنار، لكن الظاهر الصيغه ايه؟ ان هناك منارا لكنه لا يحيي. واضح؟ على لاحب لا يوجد لا يوجد من مناره اذا سافها العودا لباطنه جرجره. يعني ان الجمل لما يكون في هذا المكان البعيد بيشم الارض، فاذا عرف تربة معينة او اشتاق للتربة التي هو منها فيجرجر يشد اذا سافها العودا لباطنه جرجره، يعني يتحرك في هذه الارض التي يخطبها. الشاهد هنا في وهذا البيت مشهور هو تقريبا ما يحتج به هنا، على لاحب لا يوجد بمناره، يعني لا منار له فيوجد به. كذلك هنا اضغاط احلام ولا تأويل الأحلام الباطلة، هذه أحلام باطلة. فبدأ يعني يقول وما نحن بتأويل الأحلام جعلمين، هي الأحلام الباطلة لها تأويل؟ ليس لها تأويل، لا تعبر لأنها أحلام باطلة. فبدأ أن يقول إنها أحلام باطلة ولا تأويل الأحلام الباطلة فتكون بها عالمين، قالوا وما نحن بتأويل الأحلام جعلمين. واضح؟ فهي من نفس هذا الفهم قبل أن تكونوا يعني سيراكم هذا الأمر يعني. فهو الظاهر العبارة ايه؟ وما نحن بتأويل الأحلام العالمين. هم لا يقولون ذلك، هم يقولون ايه؟ ان هذه أحلام باطلة، والباطل من الأحلام لا يؤول لا تأويل لأنه باطل. واضح؟ فهذا هذا من نفس هذا الباب. فمعنى ما نحن وما نحن بتأويل الأحلام العالمين يحتمل أن يريدوا بالأحلام المنامات الباطلة الخاصة، أي ليس لها تأويل عندنا، وإنما التأويل يكون الرؤية الصادقة. واضح؟ ويحتمل انهم يعترفون بقصور علمهم وانه ليس بالتعبير بنحرير، وما نحن بتأويل احلام العلمين عنه جهل في علم الرؤية فقط. وضع شيئا هنا احتمالا كما ذكرت. قال الناصر وهذا هو الظاهر، وحمل الكلام على الاول الاحتمال الاول يطيره من وادي على لاحد لا يرتدى بمناره، كانهم قالوا ولا تأويل من احلام باطلة فنكون به عالمين. وقول الملك لهم اولا ان كنتم للرؤيا تعبرون دليل على انهم لم يكونوا في علمه عالمين بها، لما علقها على ان كنتم، يعني اعبروا للرؤيا ان كنتم للرؤيا تعبرون، فيدل على انه ما كان مستوثقا بانهم على علم بالرؤيا، لانه اتى بكلمه الشك، وجاء اعترافهم بالقصور مطابقا لشك الملك الذي اخرجه مخرج استفهامهم عن كونهم عالمين بالرؤيا او لا. وقول الفتى هذا أنبئكم بتأويله، يعني اترك سيبك من هؤلاء دول جاهلين بالرؤية ما يعرفوا علم الرؤية، أنا أنبئكم بتأويله. فهذا يؤكد أنهم أيضا كانوا إيه؟ يؤكد احتمال أنهم فعلا كانوا قاصرين في معرفة علم الرؤية. فهذا يوضح التفسير بأنهم الكلام على ظاهره، وما نحن بتأويل أحلام العالمين أن يعني ليس عندنا علم بتعبير الرؤية، نحن قاصرون في ذلك. ولا ما ينبغي الإنسان إذا سئل عن رؤية لا يبادر إلى الجواب فيها إلا إذا كان متمكنا، هذا علم له أصوله، له اصول واضح وله قواعده وله شروط في المعبر، فينبغي ان تحترم، يعني لانه نوع من الوحي، جزء من 46 جزء من النحو او من النبوه. فلذلك كان بعض المفسرين يقول اتريدون منا ان نكذب في الوحي، فالانسان لا يتكلم الا بعلم، لا يبادر ابدا لتاويل الرؤيا الا اذا كان يعني متمكنا من علم التعبير. لكن عموما انا انصح الاخوه عموما ان هذه من المزالق التي تستهوي كثيرا من الناس، ادمان موضوع الاحلام، حياته كلها يمشيها المنامات. في بعض الاخوه يكون عندهم غلو شديد، ولذلك انا انزعج جدا اذا رايت عند احد من الشباب ومن الاخوه كتاب الله المستعان احد كتابين، اما كتاب نسرين اسمه تفسير الاحلام الكبير، والثاني تعطير الامان في تاويل الاحلام للنابلسي اعتقد، ما شاء الله انتم مش عارفين الحمد لله. كنت انا انزعج من هذا ان الاخ الذي يكون عنده هذا الكتاب يعني ما بيكون عنده شغل الا هو شغل الساحل على طول، وضع تحت الوكالة او في المستوى ورايح جاي على الكتاب ينام كانه مصنع بينتج دلوقتي على طول، يعني كل شويه عايز تقول الرؤيه، يعني الرؤيه بتوجهه في حياته. موضوع ان الرؤيه توجه الانسان في اليقظه هذا امر خطير جدا، لان النائم ليس محلا للتكليف، هو مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم عن ثلاث منهم النائم حتى يستيقظ. فكثير من الناس كل حياته كل خطط المستقبل تنبني على الرؤى. وما شعب الناس من ان الانسان اذا اراد ان يعمل مشروعا او يتزوج امراه ويشوف منام بعد ذلك ينتظر انه يشوف منام، مين قال ان الباب الاستخاره تنتظر حصول منام؟ باب الاستخاره خمسه في الاصل، اذا يسر يبقى هذا من عند الله، هذا خير، اذا ما يسر او صد عليك الباب خلاص يبقى هو ده الخير في هذا. لكن انك تنتظر رؤيا ترى منام وممكن يكون الرؤيا دي حديثها لان الانسان اذا انشغل بشيء يراه في نومه وما تكون رؤيا من الله سبحانه وتعالى. فالحقيقه هذا الموضوع يحتمل يعني كلام كثير جدا لانه من الامور المزعجه، وبعض الناس يستطرد هذا الباب الى امور في غايه الخطوره على دينهم كما تعلمون كثير من الحوادث حصلت بسبب اهلكتهم انحراف من الرؤيا. الغلو الذي يحصل حتى استحلوا بيدنا ما ادري يعني ان عندكم يعني خبر عن حادث في الحرم من سنه 1400 هجريه وما حصل من المصائب الكبرى في هذا الحديث كلها مبني على الرؤيا، مع ان الذين فعلوا هذا الامر يعني اصلا كانوا ينتسبون ينتسبون لمنهج السلف. فكان فهل السلف يعني يصل لهذا الجهل لهذا الانحراف من استحل الفتنه الذي حصلت وعراق دماء المسلمين وانتهاك فضله الحرم بسبب منامك؟ فانا انبه على هذا لاننا في وقت اخر فاسمع عن حوادث. واحد اخر حاجه وبلغتني من عده شهور ان واحد في احدى القرى هنا في مصر هو طالع ان هو بقى شايف الوقت ان هو السفياني. في حديث ضعيف ان في واحد اسمه حاكم اسمه السفياني ده اللي هيجهز المهدي ويمكن له كذا وكذا، وان زوجته رأت رؤيا وقالت هو ده فعلا مش عارف ايه، والرؤى اشتغلت اشتغلت وبيتحدى العالم كله في سبيل يعني ان هو فعلا الذي سوف يمثل هذا السفياني. وهو نفسه بقى اللي هو بيقول له هو المهدي بعت لي جواب يعني بيكلمني فيه ان هذا حق وينبغي ان تنقاد اليه وكذا وكذا الى اخر هذا الكلام. فطبعا لدينا لزجنا من هذا الوقت من قبل. احنا عندنا سابق تجارب مريره في كل مراحل التاريخ الاسلامي موضوع المهدي بالذات موضوع الرؤى والمنامات، فينبغي ان نكون حذرين جدا في هذا الباب. فانا ارجو الاخوه يعني تسال في الرؤيا على فكره الحق بكلها علامات. رؤيا الحق الانسان اذا كان عنده خبره في علم غير يعرف ان رؤيا الحق تقطع انها رؤيا او يعني تكون قلبه منطبعه في قلبك انطباعا غير عادي. واضح الرؤيا الحق لها امارات معينه تبين انها حق سواء من حيث التوقيت او طبيعه الشخص او غير ذلك من او تفاصيل الرؤيا نفسها. انتباه عند الناس الذين عندهم خبره وتوسم ان بذلك العيال المتوسمين مش اي واحد يحضر الرؤيا. ولكن في نفس الوقت لا نغالي في موضوع الرؤيا والمنامات هي التي تسير حياتنا وتضع لنا خطط المستقبليه ومواقفنا من الناس. هذا المزلق من اخطر المزالق عندنا كلام فيه بالتفصيل لكن يكفي هذه الاشاره يعني. بالضبط زي ما حصل في موضوع الجن بالضبط نفس الغلو اللي حصل يكون يعني نحن نبدأ من حيث انتهى الشرع. الشرع يبيح لنا الموضوع الى حد معين، احنا نجعل الحد هذا الذي هو اخطر ما اباحه الشرع بدايه للانطلاق الى اخطر منه بعد ذلك. تماما كما حصل في موضوع الجن والسحر وهذه الاشياء التي شاعت للاسف بين اناس المفروض اولى الناس ان يتنزهوا عنها. من ينتسبون لمنهج السلف المنهج الذي يحترم الادله يحترم العقل واضح ويتفرق من الغلو والتطرف اخذ باطراف الامور، ومع ذلك الشيطان ياتي لهؤلاء حتى هؤلاء زي انهم التقليد فينحرون تقليدا اعمى لشخص معين. وهو من المنهج السلف اصلا يحارب التقليد الاعمى لكن يقعون في التقليد الاعمى. واضح موضوع المنامات يغالون في المنامات، موضوع الجن انظر الغلو الذي حصل حتى انقلب بعد ما كانوا دعاء التوحيد صاروا مشعوذين صاروا مشعوذين والله المستعان. اي نعم. وقول الفتى انا انبئكم بتاويله فارسلون الى قوله لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون دليل ايضا على ذلك. اذا هذه كلها قرائن تدل على ان الراجح في تفسير قوله تبارك وتعالى وما نحن بتاويل الاحلام لعالمين الاعتراف بقصور علمهم وانهم ليسوا في التعبير بمحارير، ليسوا متمكنين في علم التعبير. واضح؟ هذا هو الراجح المرجوح القول بانها من باب ايه او من وادي على لاحد لا ينتدى بما نريه، يعني هذا الراس احلام ولا تاويلا لاحلام الباطل فنكون به عالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون. وقال الذي نجا منهما من صاحبي السجن وهو الساقي وادكر بعد امه اي تذكر بعد مده، كلمه امه هنا بمعنى مده، وكان تذكره على ما روي بعد سنتين. انا انبئكم بتاويله اي اخبركم به بالتلقي عمن عنده علمه. انا انبئكم بتاويله يعني ليس من عندي انا لكن اذهب ارجع الى من عنده علم التاويل وابلغكم اياه. أنا أنبئكم، أي أنا أخبركم به بالتلقي عن من عنده علمه لا بالتلقاء نفسه. ولذلك لم يقل أنا أفتيكم فيها، أفتوني في رؤياي، فلم يأتي الجواب، لم يقل الساقي أنا أفتيكم فيها، وإنما قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، عقبه بقوله فأرسلوني أي فابتعثوني إلى يوسف، وإنما لم يذكره ثقة بما سبق من التذكر، وإنما لم يذكره فأرسلوني ثقة بما سبق من التذكر، لأنه يعني لم يذكر يوسف فأرسلوني، نقول فأرسلوني إلى يوسف أرسلوني، لم يذكر ذكر يوسف في الآية الكريمة. ليه؟ لأن قبل هذه الكلمات قليلة قال وذكر بعدهم، لما حصلت هذه الرؤية اتذكر العهد والوصية التي كان يوسف عليه السلام وصاه بها، اذكرني عند ربك، فاتذكر بعد أمة بعد هذه المدة التي مرت. أيضا ثم لم يذكر أيضا أن ما يلحق الآن يعني التالية مباشرة ذكر اسم يوسف وأيها الصديق، فما قصد من قوله واتذكر بعد أمة وما هذا ما سبق وما لحق من قوله يوسف يغني عن أن يقول فأرسلوني إلى يوسف، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نيلات وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يوسف أيها الصديق يعني أرسل إليه فأتى فقال يا يوسف، ووصفه بالمبالغة في الصدق، لم يقل أيها الصادق، إنه قال أيها الصديق مبالغة في الصدق حسبما ذاق أحواله، ذاق قبل أحوال يوسف وتمكنه من الصدق، وتعرف قصته في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاءكما أول، لكونه بفضل الاهتمام معارفه فهو من باب براعة الاستهلال، من باب براعة الاستهلال يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أي في تأويل رؤيا ذلك، ولم يغير لفظ الملك كما تلاحظون، باقي لم يغير لفظ الملك، لأن التعبير يكون على وفق، التعبير يكون على وفق لفظ الملك، هذه لنا الأمانة في نقل الحديث، واضح؟ فما غير حرفا التعبير إذا حصل، إذا كان هذا يعني في التعبير لا شك أيضا نلاحظ كثير من الناس، بعض الناس مصرون على القيام بالنيابة في أشياء كررنا مرارا أنه لا تصح فيها النيابة، ما يصح أن يكون في قضية طلاق وهي في الواحد بعد من دون يعني لا يهتم بأمر ديني لحد انه بعد من يسأل عنه، لا صاحب المشكلة الطلاق لابد أن يسأل بنفسه، لأن الذي سيجيبه سيستفصل عن أشياء ولا يدرك أهميته، وبين العبارة تبقى في المعنى، يعني الإنسان لما تحرك أكثر من حديثه يجب اللفظ الذي حكاه المندوب النائب هذا متغير تماما عن صاحب الحادثة للوقائع الأصلية، بحيث أن الجواب يتغير تماما يعني نتيجة هذه اللفظة عن غيره، فإذا الموضوع فيه بعض الأشياء لا يصح الإنسان ينوب عنها، الإنسان قالوا ماذا كانت نيتك؟ هذه لا يصح أن ينوب عنه فيه، فالشاهد يعني أن من الأمانة هنا أنه حافظ على الرؤية لأن التعبير يختلف وفقا لتغير اللفظ، أفتنا في قوله أفتنا مع أنه المستفي وحده يوسف أيها الصديق، انظروا إلى دقة القرآن الكريم، يوسف أيها الصديق أفتنا، لم يقل له أفتني، لأنه مع أن الظاهر أنه واحد الذي جاء يكلمه ويستفيه، يريد بذلك أن يشعره أن هذه الرؤية ليست له بل لغيره ممن له ملابسة بالأمور العامة، أفتنا قضية قومية زي نقول قضية إيه؟ لكل الناس عامة الناس، أفتنا، وأنه بذلك معبر وسفير، أفتنا عبر لي وأنا سفير سوف أعود لمن يلي أمر العامة وأبلغه بما قلته، لأنه عبر أو آذن بذلك في قوله لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لعلي أرجع إلى الناس إلى الملك وإلى من عنده لعلهم يعلمون، أي يعلمون ذلك فيعملون بمقتضاه أو يعلمون فضلك ومكانك من العلم فيطلبوك ويخلصوك من مكنتك، وإنما لم يبث الكلام بل قال لعلي ولعلهم مداراة معه على نهج الأدب واحترافا عن المجازفة، إن لم يكن على يقين من الرجوع فربما اخترم دونه لعل المنايا دون ما تعداني. يعني أنه قال أفتنا يوسف ويوسف أفتنا في سبع بقرات إلى قوله لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. لعلي أرجع إلى الناس يعني إشارة أنه ما يضمن أجعه، ربما بعد ما يخبره يموت في الطريق يغتنمه أجل ولا يعود، فهذا نوع من التأكد يعني لأنه ليس على يقين من الرجوع، فربما اخترمه الأجل دون الرجوع. وربما هم يعني حتى إذا لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، ربما لم يفقهوا هذا الكلام، ربما لم يعلموا. نعم. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قال أي قال يوسف له في تأويلها تزرعون سبع سنين دأبا أي دائبين مواظبين كل عام منها، في كل سنة تكونون مواظبين على هذا الزرع. فما حصدتم يعني من الزرع فذروه في سنبله لا تدرسوه فإنه أبقى له إلا قليلا مما تأكلون أي مما تأكلون في تلك السنين، يعني بقدر ما تأكلون، احجروا بقدر ما تأكلون وازرعوا في دأب ونصاب واجتهاد في الزرع فغروا في سنبله لا تتركوه فإنه أبقى لا إلا قليلا مما تأكلون أي في تلك السنين يعني بقدر ما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك من بعد السبع المذكورات سبع شداد سبع سنين شعاب على الناس لقوة القحط يأكلن ما قدمتم لهن أي ما رفعتم لهن من الحبوب المتروكة في سنابلها. ولما عبر عن البقرات في السنين نسب الأكل إلى السنين، ثم يأتي بعد ذلك سبع شباب يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، فنسب الأكل إلى يعني السنين كما رأى في الواقعة البقرات يأكل حتى يحصل التطابق بين المعبر المعبر وهو المرئي في المنام والمعبر به وهو تأويله. إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شباب يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون أي تحرزون وتخبئون للزراعة. ثم يأتي من بعد ذلك يعني بعد السنين الموصوفة بالشدة وأكل الغلال المدخرة عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، عام فيه يغاث الناس أي يمطرون من الغيث أو يغاثون من القحط أو يرفع عنهم مكروهه من الغوث، وفيه يعصرون أي ما كانوا يعصرونه على عادتهم من عنب وزيتون ونحوهما. قال أبو السعود والتعرض لذكر العصر فيه يغاث الناس وفيه يعصرون مع جواز الاكتفاء عنه بذكر الغيث المستلزم له عادة كما اكتفى به عن ذكر تصرفه في الحبوب، إما لأن استلزام الغيث له ليس كاستلزامه للحبوب إذ المذكورات يتوقف صلاحها على مبادئ أخرى غير المطر، وإما لمراعاة زيادة المستبدي باعتبار حالته الخاصة به بدارة الناس وهي التي يدور عليها حسن موقع تغليبه على الناس. وفي القراءة بالفوقانية وخلال معنى يعصرون يحلمون الضروع فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، واللفظ في عموم معناه يحمله لأن الحلف فيه عصر الضرع ليخرج الزرع. قال الشمحتري تأويل البقرات السنان والسنبلات الخبز بسنين مقصبة والعجاج واليابسات بسنين مجيبة، ثم بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بأن العام الثامنة يجيء مباركا خطيبا كثير الخير غزير النعم وذلك جهة الوحي. قال الاثنين هذه الآية من أصول التعبير وفيها أيضا صحة رؤيا الكفار يعني إن يجوز أن الكافر يرى رؤيا وتحقق وجواز تسميته ملكا. قال الملك وأن قولنا الرؤيا لأول عابر ليس عاما في كل رؤيا لأنهم قالوا أضغاث أحلام ولم تسقط بقولهم ذلك، لأن هناك الحقيقة كلام كثير في هذه المسألة يعني على أن الرؤيا تؤول على أول ما تعبر به، يعني هناك حديث حتى يقول إن الرؤيا مثل طائر رفع إحدى يعني قدمي أو رجليه فمجرد أن تعبر تقع إيه الأخرى، يعني مجرد أن تعبر تقع كما عبرت. أي نعم. ولذلك هناك تحذير من سؤال الجاهل بالتعبير أو الحاسد، جاء في الحديث الصحيح يعني معنى الحديث أن لا تخص رؤياك أو لا تخبر بها إلا حبيبا أو لبيبا، حبيبا لأن المحب يعني يؤمن حسنه. واللبيب العاقل يكون عنده علم اصول التعبير. اما اذا قصصها على حاسد ربما تعمد ان يعبرها تعبيرا مؤذيا فيؤذي نفسك. اي نعم. فهنا هنا هنا رد على هذا. يعني روي على اول ما تعبر اذا وافقت التعبير الصحيح. اما اذا عبرها اول فرق تعبيرا مخطئا للسبب او لاخر فهنا يرجح ان هذا يعني ليس كذلك. لماذا؟ لانه لما قالوا المفروض هم كانوا اول معبرين قالوا اضغاث واحلام. في احلام اضغاث واحلام مختلط. وما نحن بتاويل احلام زعلانين. ومع ذلك لم تثبت الرؤيا واضح ولم تقع على انها اضغاث احلام. فتخص القاعده بما يحتمل من الرؤيا وجوها فيعبر باحدها فيقع عليه. وفي قوله ثم ياتي من بعد ذلك عام الى اخره زياده على ما وقع السؤال عنه فيستغل به على انه لا باس بذلك في تعبير الرؤيا والفتوى ان تزيد زياده عن المسؤول عنه. وقال الملك ائتوني به اي اخرجوه من السلك واحضروه لما علم من علمه وفضله. فلما جاءه الرسول يعني جاءه يستدعيه الى الملك قال اي يوسف له ارجع الى ربك انظر الى عزه النفس ارجع الى ربك سيدك الملك حوث الله فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن اي ما سالهن وخبرهن. امره ان يساله ويستفهمه عن ذلك ولم يكشف له عن القصه ولا اوضحها له لان السؤال مجملا مما يهيئ للملك على الكشف والبحث والاستعلان. طبعا يعني منهج اعلامي متميز عمليه استخاره كي يحرضه على التحري والكشف والتحقيق وراء هذه الواقعه. فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن وما زاد على ذلك. فإذا استثار الملك واستفزه كي يضحك ويتحرك فلا يكون أرجى بأن تحصل له البراءة. وإنما كان السؤال المجمل يهيج الإنسان ويحركه للبحث عنه لأنه يأنف من جاهله وعدم علمه به. الإنسان يأنف دائما أن يكون جاهل بأي شيء فإذا استفز واستفز بهذا فلا شك أنه يتحرك حتى يزيل عنه صفة الجهل بإيه؟ بحقيقة الأمر المذكور. ولو قال سله أن يخفف عن ذلك لكان طلبا للبحث عنه وقلنا يتسامح ويتساهل به. يعني لم يقل له كل الملك يخفف عن قضيته. لو الملك يضرب عليه في يوم 100 قضية سهل أن هو ينتهى من جديد ويتساهل في الاستجابة لهذا الطلب. لكان طلبا للبحث عنه وقلنا يتسامح ويتساهل به بجانب أنه فيه جرأة عليه لأنه جرأة في أوامر الملك. يعني تقول له خفف التي قطعنا ايديهن ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن. قال الزمخشري انما تأنى وتثبت في اجابة الملك. يعني كما يلاحظ هنا يوسف يعني لو اي انسان غيره لا بادر الى الخروج من السجن. وقال الملك ائتوني بك فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله اولا حتى يخرج بريئا نزيها مما نزل اليه. فتأنى وتثبت في إجابة الملك وقدم سؤال النسوة فاسأله ما بال النسوة ليظهر براءة فاحته عما قرث به وسجن به. واسأله ما بال النسوة لئلا يتفلق به الحاسدون إلى تقبيح أمره عنده ويجعلوه سلما إلى حط منزلته لديه. فنسب الفعل يرمين للنسوة اسأل النسوة ولئلا يقولوا ما خلد في السجن الا لامر عظيم وجرم كبير حق به ان يسجن ويعذب ويستكف تكره. وفيه دليل على ان الاجتهاد في نهي نفي التهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواقفها. كما يجب على الانسان ان لا يقف موقف التهمه كذلك يجب عليه ان يجتهد في نفي التهمه عن نفسه اذا حصل بالفعل ان يتهم. قال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يتخلى مواقف التهم. يقول المحافظ كنا لم اسجد الى هذا الحديث. ومنه قول النبي عليه السلام للمرين به في معتكفه وعنده بعض نسائه هي فلانه اتقاء للتهم. انها صفيه كما تعرفون في الحديث لما زارته في معتكفه صفيه ام المؤمنين ثم يعني انقلت يوصلها الى خارج المعتكف فلما راه رجلان قال انها صفيه على رسلكم انه خفيف. واضح. الحقيقه هذا الاستدلال والله تعالى اعلم فيه نظر. لماذا؟ لان الرسول عليه السلام ما أراد أن ينزه نفسه من الظن السيء أنه معصوم من هذا عليه السلام، لكن هو اتفق أن ما قال فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم، فهو رحمة للصحابيين هؤلاء خشي أن يقذف الشيطان في قلوبهما سرا فيكفر بذلك، لأن سوء الظن بالنبي عليه السلام كفر خرجنا من الملة، فهو خشي عليهما أن يهلكهما الشيطان ويوقعهما في الكفر بسوء الظن بالنبي عليه السلام، فهو خوفا منه خوفا عليهما هما كي لا يقع في الكفر، والله تعالى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره والله يغفر له، حين سئل عن البقرات العجاف والسنان ولو كنت مكانك ما أسقطتهم حتى أشترط أن يخرجوني، ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال ارجع إلى ربك ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة وبادرتهم الباب ولما ابتغيت العذرة إن كان لحليما ذا أنا، وهذا يعني من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رواه عبد الرزاق، طبعا انصح لكن هو الاثر رواه عبد الرزاق في مصنفه مرسلا عن عكرمه. وقد روي في المسند والصحيحين مختصرا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لاجبت الداعي. مدحه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الانام، وكان في طي هذه المدحة للأناس والتثبت تنزيهه وتبرئته مما لعله يصدق إلى الوهم أنه هم بامرأة العزيز هما يؤاخذ به، لأنه إذا صبر وتثبت فيما له ألا يصبر فيه وهو الخروج من السجن مع أن الدواعي متواترة على الخروج منه فلا أن يصبر فيما عليه أن يصبر فيه من الهم أولى وأجدر، طبعا كلام في غاية القوة، كلام في غاية القوة، نعيده لنتأمله. مدحه النبي على هذه الأناة فقال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، وكان في حج هذه المدحة للأناة والتثبت تنزيهه وتبرئته مما لعله يسبق إلى الوهم، يعني بعض الناس قد تظن أن يوسف عليه السلام ربما يكون فعلا هما من وراء العزيز، واضح، من أجل ذلك استحق أن يسجن ويؤاخذ بهذه الطريقة، واضح، لكن كأن يوسف عليه السلام أراد أن يثبت لهم أنني وقد صبرت وتثبت في الأمر الذي يعني فيما ليس لي أن أصدر فيه وهو الخروج من مقبرة الأحياء التي هي السجن، إن كان في الخروج من هذه المحنة ورفع هذا الظلم هو إن كان يصبر على الشيء الذي هو من حقه لأنه مظلوم وصبر عنه ليبرئ أحد، فأولى أن يصبر عن الشيء الذي يعني فلا أن يصبر فيما عليه أن يأسف، يعني إن كان صبر على ما له مندوح في أن يصبر عنه وهو الخروج من السجن فأولى به أن يصبر على ما حرم عليه، والصبر فيه واجب عليه متعلم، يعني الصبر على إذا كان صبر على شيء هنقول مثلا المستحب مثلا وصبر عليه ونحن عنه محتاج إلى الخروج من السجن والإفراج، فأولى أن يتبرأ أن يكون صادرا عما حرم الله تبارك وتعالى من الهم براءة العزيز، هذا هو معنى الإعبار، هذا هو الإمعان في تنزيه نفسه، واضح؟ نعيد العبارة، يقول وكان في طي هذه المدحة بالأناة والتثبت تنزيهه وتبرئته مما لعله يفسق إلى الوحي أنه هم بامرأة العزيز هما يؤاخذ به، لأنه إذا صبر وتثبت فيما له ألا يصدر فيه وهو الخروج من السجن مع أن الدواعي متواترة على الخروج منه، فلأن يصبر فيما عليه أن يصبر فيه الواجب عليه أن يصبر فيه من الهم بامرأة العزيز أولى وأجدر. قال أبو سعود وإنما لم يتعرض لامرأة العزيز مع ما لقي منها ما لقي من مقاساة الأحزان محافظة على نواجب الحقوق واحترازا عن نكرها، يعني منها أنه طبعا في حقوق عليه تستوجب الستر وعدم الفضيحة في نفس الوقت احترازا عن مكرها، لأنه لا يأمن أنه الآن ما زال في السجن أنها تمكر من جديد وتتآمر كي تكيده حيث اعتقدها مقيمة في عدوة العداوة، وأما النسوة فقد كان يطمع في صدعهن بالحق، وإذا قال فاسألهم لم يقل فاسألهم ما بال هذه المرأة وإنما قال ما بال النسوة، فكان يطمع في أن يلقاهن بالحق وشهادتهن بإقرارها بأنها راودت عن نفسه في الصعق. لماذا؟ أن هؤلاء النسوة هم شهود عليها، ألم تكن هي أمامهم؟ ألم تكن فذلكن الذي لمتنني به ولقد راودته عن نفسه فاستعطف ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. الإقرار سيد الأدلة، فهي أقرت أمامه وهم شهود، فلذلك وصلت النسوة لأنهن شاهدات عليها. لكن لو طلبها هي ستذكر من جديد وتكيده من جديد، لكن طلب النسوة لأننا كنا شاهدات، فكان عنده رجاء أن يوضعنا في الحق. ولذلك اقتصر على وصفهن بتقطيع الأيدي، انظر إلى الذكاء والفطنة، لم يقل ما غير النسوة اللاتي راودنني عن نفسي، لأن هيفتح حاجه جديدة لو قال ذلك. لو انه جد الاتهام لهن بما اقدمنا عليه لا فتح جبهة جديدة ولا استفز ايه استفزهن ولا لا يعمل ايضا ان يمكرن به، ولكن لو اصبر فقط على عبارة ايه الاتي قطعنا ايه جبهة. وما قال شيئا زيادة على ذلك. يقول واما النسوة فقد كان يصنع في طبعهن بالحق وتهادتهن باقرارها بانها راودته عن نفسه فاستعصى، ولذلك اقتصر على وصفهن بتقطيع الايدي ولم يصرح بمراودتهن لك وقولهن اطع مولاتك، واكتفى بالايماء الاشاره الى ذلك بقوله ان ربي بكيدهن عليم، لكن لم يفصل الكيد، ان ربي بكيدهن عليم يعني عليم بما كدنه به، وفي اضافه علمه الى الله اشاره الى عظمه ان ربي بكيدهن عليم، يعني اشاره هذا الكيد كان كيدا عظيما يعلمه الله، وان كلهه حقيقه هذا الشيء غير مامول الوصول اليه لانه لا يعلمه في الحقيقه الا الله، ويقع الوصول الى كنهه وحقيقته، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، نحط النقطه بعد بان تطلع على الحقيقه من هؤلاء الناس. وفيه تشويق وبعث على معرفتهم، يقول ان ربي بكيدهن عليم، اليس هذا استثاره وتشويق للملك ان يتحرى ويضحك ويفتش وراء هذا القصه ان ربي بكيدهن عليم، فهو تسميم لقوله ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم، ودلاله على انه بريء مما قرب به للاستشهاد بعلمه تعالى عليه ان ربي بكيدهن عليه، يعني الله يعلم انه ما كان الا كيدا وانني لن اختلف اي سر. وفيه الوعيد لهن على كيدهن، اذا كان وقت عليما بكيدهن فالله سوف يعاقبهن لهذا الكيد ومجازيهن على هذا التآمر. قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امراه العزيز الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه، استئناف مبني على السؤال كانه قيل فماذا كان بعد ذلك لما يوسف خطب هذا الرسول وقاله ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم، كان الذي يحكي له القصه قال ماذا جرى بعد ذلك يعني او ما الذي حصل بعد ذلك، فاتى الجواب قال الملك ما خطبكن ما شأنكن إذ راودتن يوسف يوم الضيافة، يعني هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ من أين أتانا هذا العبارة في التفسير؟ من الجواب الذي سيقولنا، مش قلنا بكذا في تفسير سورة البقرة إيه؟ قال ادع ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول بقرة لا فار ولا بكر عوان بين ذلك، لما قلنا تفسير ما هي قلنا ما هي يعني إيه؟ سؤال عن ايه؟ عن ايه؟ فقر. صحيح إجابة صحيح. نعم. عن السن عرفنا من ايه؟ سؤال سؤال ما هي؟ عرفنا من الجواب قال انه يقول انها فقرة لا فارس ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمروا. الجواب اتى عن السن ففهمنا ان السؤال عن السن ما هي؟ واضح؟ كذلك يعني هنا ما خطبكم إذ راودتن يوسف عن نفسه، فإن نقصد ما خطبكن يعني ما سألكن مع يوسف عن السلام إذ راودتهن يعني إذ راودتنه يعني يوم الضيافة، هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ كل حاجه لله. ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من اي شيء قبيح من سوء. بالغنا في نفس جنسه عنه للتنكير والزياده منه. فطبعا هل اذا اتت في سياق النفس تؤثر وتقع في الايه؟ بالعموم. وما للظالمين من نصير. واضح؟ فكذلك هنا قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. هي ممكن لو قالوا ما علمنا عليه سوءا النكره ستعم في سياق النفي، لكن اذا اتت من فتكون قاطعه في العموم هنا. ما علمنا عليه من سوء، نفي اي خاطره سوء او اي فعل سوء من يوسف عليه السلام او اي قبيح. هذه مبالغه في تنزيهه عليه السلام. قالت امراه العزيز الان حصحص الحق، اي ثبت واستقر وظهر بعد خفائه. انا راودته عن نفسي وانه لمن الصادقين، اي انه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي. قالت المحتري ولا مزيد على شهادتهن له بالبراءه والنزاهه واعترافهن على انفسهن لانه لم يتعلق بشيء مما قرفنه به لانهن خصومه. لان كان الخصم نفسه كما يقولون الفضل ما شهدت به الاعداء، وسائر شاهد من اهلها. الخصم نفسه يمدح يوسف، الخصم في القضيه والذي يمدحه وينزهه، فهل هناك اثبات البراءه اعظم من ذلك؟ فهن خصومه. واذا اعترف الخصم بان صاحبه على الحق وهو على الباطل لم يبقى لاحد مقال. ويقول الشاعر كما ذكرنا والفضل ما شهدت به الاعداء، ذلك ليعلم اني لم اكله بالغيب وان الله لا يحيي كيد القائلين. ذلك تقول امراه العزيز ذلك الذي اعترفت به على نفسي ليعلم يوسف عليه السلام اني لم اكله بالغيب، اي ليعلم يوسف اني لم اكذب عليه في حال الغيبه وليس بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه، او ذلك ليعلم اي ليعلم زوجي اني لم اكله بالغيب في نفس الامر. ولا وقع المحذور الاكبر، وانما راودت هذا الكتاب مراوده فامتنع فاعترفت ليعلم اني بريئه، لانه اذا امتنع يعني ممكن تراوده. وفي حق غير يوسف من يعني لو في حق شخص غير معصوم قد يستجيب، وبالتالي هذا يؤذي اذيه اكبر واعظم لو جهل اذا وقعت ايه المنكر الاكبر والفحش. واضح؟ فهي اذا في احتمال ذلك ليعلم اني لم اكله بالغيب، يعني يقول ان هذا الحوار حصل في غياب غيبه عن يوسف، لان الملك جابهم ويحقق معه. قال ما خطبكن اذا راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق، انا الذي انا راودته عن نفسي وانه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي. ذلك هذا الاعتراف على نفسي ليعلم يوسف اني لم اكله بالغيب، لم اكذب عليه الان في حال الايه؟ الغيبه والغائب، لما قلت حق في غيابه. وجئت بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه. او ذلك ليعلم زوجي اني لم اكله بالغيب في نفس الامر، يعني اشار الى ان المحذور الاكبر لم يقع، ما حصل منها الا مجرد الايه؟ المراوده. فامتنع، فلا شك ان اثبات الامتناع يعني يعلم زوجها انها ايه؟ انها بريئه. واضح؟ ذلك ليعلم اني لم اكله بالغيب وان الله لا يهدي كيد القائلين، اي لا يرضى ولا يسدده. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أنا أستثني هذا الحظ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.